إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذه سورة عظيمة من سور القرآن العظيم، سورة المسد. تبت أي خابت وخسرت يدا أبي لهب، أي هو نفسه. أخبر عن يديه والمراد به نفسه على عادة العرب في التعبير ببعض الشيء عن كله. وقيل اليد صلة، كما يقال يد الدهر ويد الرزايا ويد البلايا. وقيل المراد به ماله وملكه، يقال فلان قليل ذات اليد، يعنون به المال. والتباب الخسار والهلاك، تبت. وأبو لهب هو ابن عبد المطلب، عم النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة، ولذلك لم يأتها هنا باسمه وإنما أتى بكنيته. وأيضا ليناسب ذكر اللهب في كنيته ما أعد له من اللهب والسعير في الآخرة. وتب أي أبو لهب. وقرأ عبد الله وقد تب. قال الفراء الأول دعاء، تبت يدا أبي لهب، هذا دعاء عليه. والثاني وتب، خبر عنه، كما يقال أهلكه الله وقد فعل، يعني دعاء بالتباب عليه. تبت يدا أبي لهب، دعاء عليه. وتب يعني وقد تبت يداه، وقد فعل الله رب العالمين به ما دعوناه. ما أغنى عنه ماله، أي ما يغني عنه. وقيل أي شيء يغني عنه ماله، أي ما يدفع عنه عذاب الله ما جمع من المال. وكان صاحب مواش وما كسب، يعني ولده، لأن ولد الإنسان من كسبه، كما جاء في الحديث أطيب ما يأكل أحدكم من كسبه وإن ولده من كسبه. هذا حديث صحيح، أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وابن حبان والدارمي. وإن ولده من كسبه، ما أغنى عنه ماله وما أغنى عنه ما كسب، يعني وما أغنى عنه ولده. ثم وعده بالنار فقال سيصلى نارا ذات لهب، أي نارا تلتهب عليه. وامرأته هي أم جميل بنت حرب ابن أمية أخت أبي سفيان، حمالة الحطب. قال زيد والضحاك كانت تحمل الشوك والعضاه فتطرحه في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه لتعيقهم، وهي رواية عطية عن ابن عباس. وقال قتادة ومجاهد والسدي كانت تمشي بالنميمة، حمالة الحطب يعني تمشي بالنميمة وتنقل الحديث، فتلقي العداوة بين الناس كأنما تشعل النار، وتوقد نار العداوات كما توقد النار بالحطب. يقال فلان يحطب على فلان إذا كان يغري به وينم عليه. في جيدها أي في عنقها، والجمع أجياد، حبل من مسد، اختلفوا فيه. قال ابن عباس وعروة ابن الزبير سلسلة من حديد ذرعها 70 ذراعا تدخل في فيها وتخرج من دبرها، ويكون سائرها في عنقها، وأصله من المسد، وهو المسد هو الليف كما هو معروف، وأصل المسد من المسد وهو الفك، والمسد ما فتل، أصله من المسد وهو الفتل، فتل الشيء بإحكام. المسد ما فتل وأحكم من أي شيء كان، يعني السلسلة التي في عنقها فتلت من الحديد فتلا محكما. وروى الأعمش عن مجاهد من مسد أي من حديد. وقال ابن زيد حبل من شجر ينبت باليمن يقال له مسد. قال قتادة قلادة من ودع. وقال الحسن كانت خرزات في عنقها. وقال بعض أهل العلم في عنقها حبل من نار جهنم ترفع به إلى شفيرها، ثم ترمى بعد ذلك إلى أسفلها، أي إلى أسفل النار. حبل من نار من نار جهنم ترفع به إلى شفير النار ثم يرمى بها إلى أسفل النار، ثم كذلك دائما في جيدها في عنقها حبل من مسد جزاء وشاقا. كانت تضع حبلا من ليث في عنقها وتأتي بالأشواك لكي تجعلها في طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، فعوقبت من جنس عملها، فجعل في عنقها حبل من مسد من نار جهنم تعذب به في النار.